بكم وأهلا. هذا السائل فألف صاد مكة المكرمة يقول: أسأل عن حكم الاستماع إلى ما يسمى بالأناشيد الإسلامية بالنسبة للشاب المسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إني أجيب على هذا السؤال بجواب عام. فالأناشيد الخالية من آلات اللهو، أين الموسيقى والمزمار وما أشبه ذلك، إذا كان موضوعها موضوعا مفيدا وأنشدت على الوجه المعروف عند العرب ولم يكن فيها أصوات فاتنة تثير الشهوة، لا بأس بها. فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومر به عمر بن الخطاب ذات يوم وهو ينشد الشعر فلحظه كأنه يستغرب ما فعل، فقال له حسان: قد كنت أنشد هذا وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كانت الأناشيد مصحوبة بآلة الله كالمزامير والموسيقى والطبول، أو كان موضوعها موضوع غرام وفتنة، أو كانت الأصوات فيها مغرية مثيرة للفتنة أو للاستمتاع بالصوت، فإن أنام أو أنشدت على تلحين الأغاني الماجنة فإنها لا تجوز. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: بالنسبة للأضحية عن الميت، ما حكمها يا فضيلة الشيخ، وما الأفضل عن الميت؟ الأفضل، بل أفضل ما يهدى للميت ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فتأمل قوله يدعو له، حيث عدل عن العمل إلى الدعاء، وهو يقول في أول الحديث: انقطع عمله إلا من ثلاث، فعدل عن العمل إلى الدعاء، وهو دليل واضح على أن الدعاء للميت أفضل من عمل له، أفضل من العمل له، لأننا نعلم علم اليقين كما نعلم بضوء الشمس في رابعة النهار إذا لم يكن دونها سحاب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعدل إلى المفضول دون الفاضل. فلم يقل أو ولد صالح نضحي له، ولم يقل أو ولد صالح نتصدق عنه، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له ركعتين، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له يقرأ له ختمة، ولم يقل أو ولد صالح يعتمر له، ولم يقل أو ولد صالح يحج له، كل هذا لم يكن. فلماذا عدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذكر العمل إلى ذكر الدعاء؟ لأن إهداء الأعمال ليس بمشروع، وإن كان جائزا لكن ما يشرع، يعني بمعنى أننا لا أمر الناس أن يهدوا الأعمال إلى موتاهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر به. أعمالنا لنا، نحن في حاجة إليها، وسيأتينا العمل الذي نتمنى أن في أعمالنا زيادة حسنة، ونحن إذا أهدينا أعمالنا إلى الأموات